بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أكمل يا شيخ. ثم تقول السلام عليكم تسليمة واحدة عن يمينك، تقصد بها قبالة وجهك وتتيامن برأسك قليلا، هكذا يفعل الإمام والرجل وحده. نعم، هكذا يفعل الإمام والرجل وحده. قوله رحمه الله ثم تقول السلام عليكم، طبعا هذه المقولة تقال متى؟ في ختام الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال تحريمها، أي تحريم الصلاة، يكون بماذا؟ بالتكبير، وتحليلها بالتسليم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا السلام عليكم. ها، وفي رواية أنه قال فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم، هكذا يشيرون بأيديهم. فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم، كأنها أذناب خيل شمس، إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. هذا لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم. وفي رواية قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. طيب، من هذا الحديث يستفاد أن المشروع كم تسليمة؟ تسليمتان، وإن كان المصنف رحمه الله يقول تسليمة واحدة، وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب. والصحيح أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التسليمتان. فحديث عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، حتى يرى بياض خده، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هكذا. والتسليمتان أيها الكرام روي عن الإمام مالك رواه عنه ابن وهب، إذن هو قول في مذهب المالكية أنها تسليمتان، لكن المصنف رحمه الله اعتمد يعني الرواية الأخرى عن الإمام مالك، وهو المذهب المعتمد عند المتأخرين أن السلام تسليمة واحدة عن يمينك، عن يمينك. وقوله فكما يدخل، طبعا يا إخوة قد يقول قائل ما الدليل على التسليمة الواحدة؟ وردت أحاديث لا تخلو من ضعف في التسليمة الواحدة، بل قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله وهو من المالكية قال وكلها معلولة الأسانيد لا يثبتها أهل العلم بالحديث. إذن وردت أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، لكن هذه الأحاديث معلولة لا تخلو من ضعف، لا تخلو من ضعف. وكذلك ضعفها الإمام أحمد وابن المديني وكذلك العقيلي وابن القيم رحمه الله وابن رجب. يقول الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر يعني حديث في هذا قال وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، ورأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة، إذن هذا الخلاف حصل في عهد الصحابة، فهناك من الصحابة من كان يرى تسليمة واحدة، ولذلك صار هو المعتمد في المذهب عند المالكية. طيب، قوله رحمه الله: تقصد بها قبالة وجهك وتتيامن برأسك قليلا، يعني تبتدئ من أين؟ من جهة القبلة، حالة كونك جهة القبلة، فتقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم تختمها مع، يعني بعض الناس إيش يقول؟ السلام عليكم ورحمة الله، إذن لا يسلم، يسلم إذا انتقل، واستسليمه في هذا المقام مثل إيش؟ مثل تكبيرة الانتقال، تقال حال الانتقال. نعم. قوله هكذا وتتيامن بها برأسك قليلا، هكذا يعني تتيامن. قوله هكذا يفعل الإمام والرجل وحده. طيب، هل المأموم كذلك يسلم تسليمة واحدة؟ قال نعم. وأما المأموم فيسلم واحدة يتيامن بها قليلا، ويرد أخرى على الإمام قبالته يشير بها إليه. إذن من هذا، من هذه الجملة نستفيد أن المصنف رحمه الله يرى أن المأموم يسلم تسليمتان، الأولى يتيامن بها قليلا، فالمأموم يسلم واحدة جهة إمامه فيقول السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، يعني إذا كان خلف الإمام يقول السلام عليكم، طب إذا كان هذه الجهة يقول السلام عليكم، إذن يشير بها جهة إمامه، جهة إمامه. وقوله ويشير بها يحتمل أيضا أن الإشارة بالقلب، بقلبه، أي أنه يعني بقلبه، ما يحتاج أن يعني يتجه جهة الإمام فيقول السلام عليكم. وهذا كله يعني كلها روايات في المذهب. سيأتي الدليل عليها أنهم يستدلون بحديث لا يصح: أمرنا أن نسلم على أئمتنا وعم من يلينا من أيماننا وشمائلنا، وهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ويرد على من كان سلم عليه على يساره، فإن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد على يساره شيئا. يعني هذا النص يفيد أن المأموم قد يسلم ثلاث تسليمات. إذن في المذهب روايات: تسليمة وتسليمتان وثلاث تسليمات. التسليمة التي يخرج بها من الصلاة هي التسليمة الأولى، وهي الركن، وهي الركن. طيب، والتي يرد بها على الإمام، والتي يرد بها عمن في جهة يساره. وقد روى الإمام مالك في الموطأ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يتشهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمدا رسول الله. يقول هذا في الركعتين الأوليين. قال: ويدعو إذا قضى تشهده بما بدأ له، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدأ له، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم، وهذا هو موطن الشاهد، قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم، عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. فمن هذا إذن يقول أولا السلام عليكم، وهي التسليمة التي يخرج بها من الصلاة، ثم يسلم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. وكما قلت لكم أيضا يستدلون بحديث سمرة إذا سلم الإمام فردوا عليه، والحديث عند ابن ماجه. وكذلك أمرنا أن نسلم على يعني على أيماننا وأن يرد بعضنا على بعض، كلها أحاديث فيها لا تخلو من مقال وهي ضعيفة. ختم المصنف رحمه الله ببيان صفة وضع اليدين حال التشهد، وكأنه يعني أراد أو استدرك أنه لم يذكرها قبل السلام، فقال رحمه الله أيوة ويجعل يديه في تشهده على فخذيه. سبق أن أشرت لكم أن الإمام ابن باز رحمه الله ذكر وغيره من أهل العلم أن الروايات الواردة في وضع اليدين ثلاث، ذكرني في يوم يوسف، أحسنت، إذن على الفخذ وعلى الركبة وبينهما، نعم. قال أيوة أكمل، ويقبض أصابع يده اليمنى ويبسط السبابة يشير بها، وقد نصب حرفها إلى وجهه. نصب حرفها إلى وجهه، إذن يقبض أصابع يده اليمنى، هكذا يقبض أصابع يده اليمنى، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ووضع إصبعه اليمنى ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. وضعية اليد اليمنى في التشهد أو بالأحرى قبض اليد لها ثلاثة أنواع، لها ثلاثة أنواع، دلت الروايات على ثلاثة أنواع: قبض الأصابع كلها والإشارة بالسبابة هكذا و بهذه الطريقة، والثانية كيف تحليقها بالتحليق الإبهام بالوسطى وقبض الخنصر والبنصر هكذا والإشارة بالسبابة، إذن يجوز هكذا ويجوز هكذا، طيب ويجوز هكذا عقد 53 هكذا كما جاءت في بعض الروايات هكذا يجوز هكذا. طيب لحديث عبد الله بن الزبير وغيره، نعم. قال المصنف واختلف في تحريكها. طيب الآن هذه عندما تقبض أصبعك هل تحركها في التشهد أو لا؟ قال رحمه الله واختلف في تحريكها، فقيل يعتقد بالإشارة بها أن الله إله واحد، ويتأول من يحركها أنها مقمعة للشيطان. إذن ذكر المصنف رحمه الله الخلاف وين؟ في المذهب. إذن الخلاف في المذهب المالكي، هل تحرك أو يشار بها؟ إذن كم رواية ذكر المصنف؟ روايتين. إيش الأولى؟ الأصبع، الآن هذه الأصبع عندما تكون لا أنا ما أنا لا أتكلم عن الأصبع، السؤال ما هي الروايات في تحريك الإصبع؟ الأولى بدون تحريك لا يحركها، الثانية يحركها. طيب ما معنى قوله يعتقد بالإشارة بها أن الله إله واحد؟ يعني أنه يحركها؟ لا. إذن هو يريد أن يقول رحمه الله إن مأخذ من قال بعدم تحريكها في التشهد مأخذهم في ذلك أن فيها إشارة إلى إفراد الله وحده بالعبودية. طيب، هذا مأخذهم، ويستدلون بحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في آخر صلاته يشير بأصبعه السبابة، وكان المشركون يقولون يسحر بها، وكذبوا، ولكنه التوحيد، ولكنه التوحيد. طبعا هذا الحديث هو حديث خفاف بن إماء الغفاري، قال ولكنه التوحيد، كذبوا، ما يسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يشير بها إلى توحيد الله تبارك وتعالى. الحديث رواه الطبراني، وفيه يعني فيه ضعف. طيب، لكن ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه في التشهد لا يحركها طيلة التشهد. قد نصر هذا الرأي يعني من العلماء المعاصرين الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. أما الرأي الآخر وهو تحريكها في التشهد كاملا، فيعللون بماذا؟ ما مأخذهم في ذلك؟ أحسنت، أنها مقمعة للشيطان، ويستدلون بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريك الإصبع في الصلاة مذعرة للشيطان، والحديث رواه البيهقي. وهذا ما نصره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أي أن تحريك الإصبع يكون طيلة التشهد كاملا. وهناك من أهل العلم من توسط بين القولين، ما هو؟ أحسنت، إذن يحركها حال الدعاء، يحركها حال الدعاء وإلا يبقيها. وهؤلاء يستدلون يعني مجموع الأدلة، وهذا هو رأي الإمام ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب، طبعا لأنه ويستدلون أيضا بحديث وائل بن حجر، وفيه ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، قالوا فقوله يدعو بها إذن يحركها حال الدعاء، فإذا كان الذكر ولم يكن دعاء لا يحركها، وهذا هو الذي يجمع بين القولين. نعم، كم؟ وأحسب تأويل ذلك أن يذكر بذلك من أمر الصلاة ما يمنعه إن شاء الله عن السهو فيها والشغل عنها. إذن المصنف رحمه الله ذكر مأخذ آخر غير هذه المآخذ، فقال وأحسب، يعني هذا تعليل آخر أو مأخذ آخر لتحريك الإصبع في الصلاة، فإن تحريكها يمنع من أن ينشغل القلب بماذا؟ بأمر خارج الصلاة، بأمر خارج الصلاة. طبعا هذه التعليلات وهذه المآخذ التي يأخذها يعني يذكرها أهل العلم وليس فيها دليل صريح، هي من باب الاجتهاد التي يستأنس بها، التي يستأنس بها. وهذا مثل ما سبق معنا، من يذكرني بأمر سبق معنا من اللطائف التي يذكرون؟ مثل هذا، وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر، ها كيف؟ ايش اللطيفه، ايش اللي يذكرون فيها؟ يقولون يضع لان القلب ايش، ايوه، لان النيه محل القلب، وهكذا فهو يجمع يديه على حتى يكون غير منشغل أمور الدنيا. طبعا كما قلت لكم هي من باب الاستئناس تذكر. طيب أكمل. ويبسط يده اليسرى على فخذه الأيسر ولا يحركها ولا يشير بها. هذا قد سبق وفيه تأكيد لما تقرر سابقا. نعم. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من ذكر يعني صفة الصلاة يعني بشكل عام وهي بشكل خاص صلاة إيش؟ صلاة الفجر، انتقل رحمه الله إلى ذكر الأذكار التي تقال عقب الصلاة، تقال عقب الصلاة. فقال رحمه الله نعم نعم سبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويستحب نعم. إذن هذه الأذكار التي تقال بعد الصلاة، المصنف رحمه الله إنما هو يعني متن مختصر أي يذكر كل شيء، ولكن يذكر إشارات لما لم يذكره، فما ذكره فيه إشارة لما لم يذكره. وإلا قد ثبت أنه يقول بعد أن ينتهي من الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. طيب المصنف ذكر التسبيح والتحميد والتكبير 33، قد دل عليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد الباح. من رواه يا عبد الله؟ مسلم. أحسن، الحديث رواه مسلم. إذن هذه بعض أذكار الصلاة ذكرها المصنف رحمه الله. وفي حديث ثوبان في هذا الباب، حديث ثوبان اللهم أنت السلام، وكذلك حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي رواية كان ابن الزبير يقول دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له الحمد وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أيضا من الأذكار أن يقرأ آية كرسي، من حافظ على آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، إلا أن يموت الموت. كذلك يقرأ المعوذات، هذه من الأذكار التي يقرأها المسلم بعد الصلاة. إلا أن صلاة الفجر يستحب له ماذا؟ الإطالة في الأذكار، الإطالة في الذكر والدعاء والاستغفار. ولا شك أن القرآن هو أعظم الذكر. نعم. ولذلك قال المصنف ويستحب بإثن صلاة الصبح التمالك في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها وليس بواجب. قوله وليس بواجب يعني إذن البقاء بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس هذا أمر مستحب، دلت النصوص على فضيلته، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر لم يقم من مجلسه حتى قال لم يقم من مجلسه حتى يمكنه الصلاة، يعني حتى يصلي متى متى يتمكن من الصلاة؟ أحسنت، إذا طلعت الشمس بعد الشروق. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه كانت بمنزلة عمره وحجة تامة أو حجة متقبلتين. وكذلك ورد في هذا حديث سهل بن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح، يسبح يعني إيش؟ يصلي السبحة، يصلي السبحة يعني الصلاة النافلة ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والحديث فيه ضعف، حديث رواه أبو داود وفيه ضعف. نعم. إذن المصنف بعد أن بين ما يقول المصلي أو ما بعد أن حض على الذكر والدعاء والتسبيح وتلاوة القرآن بعد صلاة الصبح قال: ويركع ركعتين الفجر قبل صلاة الصبح بعد الفجر. أيوة، هذا استدراك، هذا استدراك، لأنه ما ذكر يعني سنة الفجر قبله، فيعني أراد التنبيه على أنه يصلي ركعتي الفجر، وهذه من السنن التي كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها ويداوم عليها. بل تقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء أشد منه تعاهدا من ماذا؟ على ركعتي الفجر، على ركعتي الفجر. وعنها رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: ركعتي الفجر خير من الدنيا، خير من الدنيا وما فيها. والحديث رواه مسلم. إذن فيه يعني في هذا تأكيد الصلاة النافلة، تأكيد الصلاة، فذلك أوكد الصلاة الصلوات النوافل هي إيش؟ ركعتي الفجر، الوتر وركعتي الفجر. نعم. يقرأ في كل ركعة بأم القرآن يسرها. يقرأ، أيوة، يقرأ في كل ركعة بأم القرآن يسرها. نعم. إذن يقرأ في كل ركعة بأم القرآن يسرها، يسر في ماذا؟ قراءة إيش؟ أي ركعتين؟ الإسرار يكون في أي الصلوات؟ أحسنت. إذن هو في إشارة إلى أن نافلة الفجر يسرها. طيب، سؤالي لكم: لماذا نبه على أنك تسر في ركعتي الفجر؟ حتى لا يظن ظن، تعال، ما صار بينها وبين، ما صار بينها وبين الفريضة فرق، ما تجهر. بل أيضا هناك فرق آخر، وهو أنك تقص يعني ما تطيل الصلاة، ما تطيل القراءة فيها. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في ركعتي الفجر بماذا؟ أحسنت، بسورتي التوحيد، سورتي التوحيد: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. قل هو الله أحد. وهناك أمر، وهو أن من شدة تأكيد على هذه الركعتين أنه ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقضى شيء من النوافل إلا ركعتي الفجر. فإذا أنت مثلا ما تيسر لك أنك صليتها تقضيها. أيوة. هنا الآن سؤال: متى تقضي؟ لو ما صليت يعني ركعتي الفجر قبل الصلاة متى تصليها؟ الشيخ بن باز رحمه الله سئل عن هذا فأجاب بأنه يجوز له أن يصليها بعد الصلاة، والأحسن أن ينتظر إلى بعد الزوال، إلى بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس يصليها. هذا هو الأحسن، هذا هو الأحسن. طيب نقف هنا. طيب لعلنا بهذا القدر نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.